الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخوتي في الله، معنا هذه الليلة رجل سطر اسمه في تاريخنا، مذكور في كتبنا في الفقه والتفسير والحديث، صحابي اشتهر بالوضوح والصراحة والزهد في الدنيا حتى صار مضرب المثل في الزهد في الدنيا، إلى درجة أنه لما حضرت الوفاة دخل بعض الصحابة عليه فوجدوه في خيمة في الصحراء ما عنده إلا صحفة وكعب وعصا وشملة. قالوا: أين متاعك؟ قال: هذا هو. قالوا: ولما؟ قال: أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أمامنا عقبة كود لا يجيزها إلا المخف، يعني عقبة الحساب وعقبة الآخرة، فتخفف من الدنيا. هذا الرجل هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أجل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل من أعيانهم، وأراد الله به خيرا، وإلا كان هو يسكن البادية ويرعى الإبل بعيد عن مكة، ولم يكن هناك وسائل اتصال حتى يسمع يعني صوت الدعوة المحمدية الخالدة على صاحب الصلاة والسلام، ولم يكن من رواد الحرم أصلا، ولم يكن من الأغنياء الذين يسافرون للتجارة، لكن أراد الله عز وجل به خيرا. والله إذا أراد بك خيرا أتابك، سواء كنت في البادية أو في القرية أو في السهل أو في الجبل، فأدخل الدين في قلبك والإيمان، وحبب الكتاب والسنة إليك، وجعل المسجد أحب شيء إليك، وحبب إليك الذكر. وإذا لم يرد الله بالإنسان خيرا أبعده، ولو كان هاشميا قرشيا أو أبوه عالم أو أبوه مجاهد أو أبوه صالح زاهد، بل يخرج سبحانه وتعالى من الفاجر العديد المتمرد وليا صالحا عبدا قانتا، ويخرج سبحانه من الزاهد العابد الولي الطائع فاجرا ماردا. فله الحكمة سبحانه وتعالى. ابن نوح عقد ديانة، ووالد إبراهيم عليه السلام رفض التوحيد، وأبو لهب عم محمد صلى الله عليه وسلم الهاشمي القرشي من بيت الدعوة والرسالة ومن أهل الحرم وأهل الكعبة رفض وحارب الدين، حكمة بالغة. لكن الواحد لحد يأتي بسلمان الفارسي من فارس، من عبدة النار، وكان هو الذي يوقد النار ويسجد لها، إلى أن يصير إماما من أئمة الدين. ويأتي ببلال من أرض الحبشة، كان خادما مولا، إلى أن يصبح مؤذن الإسلام. وصهيب الرومي من الأعيان، وقس على ذلك. كان أبو ذر يرعى الإبل في وادي ودان، وهو وادي بين مكة والمدينة في بادية غفار، وأتاه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون البادية ذاك لا وسائل اتصال، ليس هناك بريد، ليس هناك تلفاز ولا إذاعة. فجاء رفقة مارين، قال: أخبار مكة؟ قالوا: رجل في مكة ادعى النبوة يزعم أنه نبي. قال: كيف أخباره؟ قال: يقول عبد الله لا إله إلا هو، ويقول أنه رسول الله، ويقول أن عبادتنا هذه التي تعبدون أنها باطلة. وعند أبو ذر عنده حجر يذهب به في الجمل، إذا راح يراير يسجد لهذا. شوف العقل، إذا من العقل تحطم وانسحك. هذا عقل العرب قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، الواحد يأخذ حجره معه، وإذا جاء يصلي صلى له، وحيانا يأخذ لبزة من التمر، يأخذ يعني صبرة من التمر، يصلي مثل عمر بن الخطاب، يقول أسجد لها فإذا جعت أكلتها. فهذا ضحكني وأبكاه، لأنه دفن بنته وهي حية وكانت تنفض التراب من على من لحيتي، فإذا ذكر هذا الموقف بكى رضي الله عنه وارضاه. هذا عقل العرب قبل الرسالة، حتى بعث الله فيهم، كما امتن الله علينا بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمتي، جزاه الله عن كل مصلي وعن كل مجاهد وعن كل صائم وعن كل داعية وعن كل عابد وعن كل ذاكر، جزاه الله عن المليارات والملايين، جزاء ما قدم وما علم وما زكى وما طهر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. قال أبو ذر: ما وراءكم؟ قالوا: هذا الخبر. كان أنيس أكبر منه، قال: يا أنيس، اتراعى هوية مرة، هو يخرج بالإبل يوم، وأنيس هذا أخوه يوم، اذهب يا أنيس أعطنا خبر رجل. فذهب أنيس وركب جمله وطب في الحرم، وإذا الصوت مرتفع والخلاف وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم وإذا هم يكذبونه قال يأخذ الأخبار من بقية الأعداء. أبو لهب متجهز للوفود العرب، كلما دخل وفد قال أحذركم هذا الساحر، هذا المجنون، هذا ابن أنا أعرفه، ابن أخي هذا. فرجعوا نيس قال ما وراءك؟ قال أتيت إلى قوم يدعي النبوة وكذبه قومه. قال ما جلست معه ما عرفت أخبار؟ قال لا، حذرني قومه منه فخرجت. قال ما شفيت غليلي، يقول ما أعطيتنا الخبر، في المثل العام يقول ما قضالي حاجة مثل ساقي. قال ما شفيت غليلي ولا أعطيتنا الخبر، عليك بالإبل. قال فركبت الجمل ثم هرورت إلى مكة، ووصل إلى مكة وراد الله بي خيرا. وأول من تعرف عليه من الناس الشاب الذكي العبقري اللوذعي، من هو؟ شاب أحسن الصبيان، إذا ذكر الصبيان هو إمامهم، تدرون من هو؟ علي بن أبي طالب. الله راد خير بهذا، ما حصل، لو حصل أبا لهب كان رده أبو لهب من أول الطريق، لكن سبحان الله دخل على حين غفلة من أهل مكة. وإذا علي رضي الله عنه مار وعاد مؤمن، هذا علي أول الشباب رضي الله عنه، صبي وذكي. قال من أنت؟ قال أنا أبو ذر الغفاري. قال ماذا؟ قال أتيت سمعت أن رجل ادعى النبوة منكم اسمه محمد. قال هو رسول، يقول علي يأكد الموضوع لأنه معه ابن عمه. قال ماذا فعل؟ قال تعال معي. قال فأخذني في بيتي في غرفة وأعطاني من زبيب الطائف، هذا عشان بس ما عندهم لحم ولا فواكه ولا شيء، أعطاه حثالة قال كل فأكل معه. قال علي كان ذكي سبحان الله، العبقرية ولد معه من الصغر. قال أنا إذا نزلت غدا إلى الحرم ورأيتني وقفت أخصف كأني أخصف نعلي حذائي فترى هو الرجل الذي يواجه فسلم عليه، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ما استطيع قدام قريش اقول كذا، بعدين بيجوني يحاكمون يقولون تدل كل ما جاء واحد تجي تعلم، ها تجي جيت ما كفانا يسلمون الناس تجي تسحبنا غفار ومزينه واسد واشجع. قال ابو ذر فمشيت وراه. قال تاخر عني، يقولوا علي شوف هذا الذكاء والفطنه والفهم، يقول لا تلصق بي كذا، بيعرفون اني انا اللي جابك من هناك، عاد داعيه وعاد يجيب الناس ويقنعهم ويعشيهم رضي الله عنه، شاب وهمه الاسلام وهمه الدين ودائم مع رسول الله عليه وسلم. قال فاقترب، قال فنزل علي يخصف نعله رضي الله عنه، يعني شاب صغير وش النعل هذا؟ قطعة جلد ما هي مقطوعة ولا هم يحزنون، بس انه هو اظهر علشان. قال فلما اكب قال عرفت انه الرجل الذي، قال فاقبلت منه قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علموا علي، هذا في رواية صحيحة ان علي قال له سلم لا تقول عم صباحا، وفي بعض الروايات في بعض السير ان ابا ذر اتى يسلم قال عم صباحا يا اخ العرب، هذا تحيتهم في الجاهلية، إذا عاد يحيي واحد ويصبح عليه قال عم صباحا يا أخ العرب. حتى يقول امرئ الكيس في قصيدته اللامية المشهور لأشهر يمكن أقوى من المعلقة، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي، وهل يعي من إلا سعيد منعم قليل الهموم، ما يميت بيت بأوجالي. قال فلما قلت السلام عليكم ورحمة الله قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الرواية الأخرى لما قلت عم صباحا إن الله أبدلني بتحية خير من تحيتك، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التجديد في الدين دين جديد حتى في التحية. فسلمت. قال رسول الله عليه وسلم قال من أين أتيت؟ قال من غفار، سمعت أنك رسول وأخبرت عنك، فماذا بعثت به؟ قال بعثت بلا إله إلا الله وأني رسول الله وأخبرك بقام الصلاة. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من أين أنت؟ قال من غفار. فنظر صلى الله عليه وسلم في السماء قال سبحان الله، واخذ يلف طرفه صلى الله عليه وسلم من غفار وقريش تحاربه، قبيلة غفار بعيدة في الصحراء في البادية ما يدخل الحاضرة أصلا. قال صلى الله عليه وسلم ابقوا على ما أنت عليه في الإسلام وعد إلى قومك وادعهم إلى لا إله إلا الله. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يعني يوجهكم داعية، ولا تظهر إسلامك حتى تسمع أني انتصرت وأن الله فتح علي، فإذا سمعت فتعال. قلت والله الذي لا إله إلا هو يا رسول الله لا أقومن فأعلن إسلامي في الحرم. قال لا تفعل يعني بيذونك. قلت حلفت يا رسول الله. فقام فلما تركهم تجمعوا قاموا يعني في الضحى كفار قريش وتجمعوا يقول سبحانه وتعالى عنهم في مجالسهم في الحرم، قال سامرا تهجرون، يقول أصلا ماكم بأهل الحرم وليس لكم حق في الجلوس في الحرم، أنتم أوثان أنتم أنجاس أنتم مشركون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، سامرا تهجرون يقول تسمرون بالهجر والفحش من القول. فلما اجتمعوا قال أبو ذر: يا معشر قريش، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله ما انتهيت منها إلا وقاموا علي من كل جانب، من ضربني بالعصا ومن يضرب بالحجارة. فقام العباس حتى كاد يغمى عليه، وقع على ظهره، فقام العباس ومسكهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان داهية، قال: تضربونه وتقتلونه، وغفار هو من غفار، ويعطلون عليكم قوافلكم في قوافل التجارة، صار معنا اقتصاد يعني، علشان. قال: فكفوا عني. قال: فخرجت وأنا جرح واحد، الدم من كل جهة. وذهب رضي الله عنه وارضاه وعاد إلى قبيلتي، فأخبر أنيس فأسلم. أنيس الأول، المرسول الأول، ما أبقى الخبر. ثم مر على زوجتي فأسلمت، ثم جمع غفار وألقى فيهم موعظة، أصبح داعية وتطهر وتوضى. قال: إن رأيتموني فالحياة حياتي، وإلا فلا أعرفكم ولا تعرفوني. قالوا: ما وراءك؟ قال: أنتم لستم على شيء، ترون أصنامكم هذه، لستم على شيء، باطلة وكذب وزور وبهتان. إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبقي يسمع الأخبار، متى هل يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو قريب يهاجر؟ حتى أتاه الخبر، قالوا: استقر في المدينة عليه الصلاة والسلام، واستفاقت على صباح جديد من أذانه أذان بلالي. فأخذ غفار، وما هو إلا يوم من الأيام وإذا الغبار ينقاد على رؤوس الناس. قال المدينة: ماذا حصل؟ جيش أتى؟ قالوا: ما ندري. قال: فاقترب أحدهم يسأل، قالوا: أبو ذر الغفاري وغفار أقبلوا مسلمين مؤمنين داخلين، واستقبلهم عليه الصلاة والسلام وحيا بهم وقرب أبا ذر، وأصبح من أقرب أصدقاء وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وتصور أنك صديق لمحمد صلى الله عليه وسلم، إلى درجة تقول: أبو ذر كان صلى الله عليه وسلم يزورني في بيتي، فزارني مرة فصافحني، ثم زارني مرة ثانية فصافحني، ثم زارني الثالثة فالتزمني، كانت أحسن، يقول يعني التزمني كذا، كان طول عليه مرة من المرات. ومرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال يا أبا ذر، يترافق وياه، وكان لصيقا، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخادم. قال: فأخذني في ليلة قمرة. قال: فمشيت معه، فلما مشيت قال: ابقي هنا يا أبا ذر. فبقيت في مكاني، في بعض الوقت أنه خط له خط، فبقي في هذا المخطط خوفا عليه من شيء. قال: فسمعت، قال: فلما اقتربت سمعت الصوت كأن من يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت: يا رسول الله من هذا؟ قال: رأيته؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال: يا أبا ذر، أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بي شيئا بالله، يعني شيئا، دخل الجنة. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، يعني يختم له الله بالتوبة على التوحيد. قال أبو ذر ثلاث مرات في رواية مسلم: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال صلى الله عليه وسلم ترد الكلام على سيد الخلق، خلاص أخبر عن الله. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، يقوله صلى الله عليه وسلم، هذا رواية الصحيح. فكان أبو ذر يقوله ويبكي بعد أن يقول: على رغم أنف أبي ذر، يجوي بالحديث هو يرويه للناس. هذا عند أهل السنة، أنه من تاب أو أنه من مات وعنده كبائر فإنه تحت المشيئة ولا يخلد في النار، وليس بمؤمن كامل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان ويسمى فاسق عند أهل السنة، وهو في دائرة التوحيد، خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأبشركم أن أهل العلم والإيمان وسط في هذه المسألة، ووسط في حب الصحابة، ووسط في القضاء والقدر، ووسط في الوعد والوعيد، ووسط في كل مسألة. يقول ابن تيمية الحافظ شيخ الإسلام غفر الله له: فأهل العلم وأهل الإيمان من أهل السنة وسط بين الطوائف، مثل ما أن أهل الإسلام وسط بين الملل، سائر الملل والنحل. هذا هو. كان أبو ذر غضوبا رضي الله عنه، يعني يحتد ويغلي دماغه إذا غضب، ويجيه من الرعدة ينتفض. في بعض الناس الآن إذا غضب بعضهم يجي جلطة، وبعضهم يجي بعضهم حتى بعضهم ينغضب في بعض المناسبات نقلوه للعناية المركزة، وبعضهم إذا انقطع الكهرب يغمى عليه من الغضب، وبعضهم يوم انخفضت الأسهم سقط ثم حملوه فإذا هو ميت. هذا كذا سبحان الله. فهو يجيه رعدة إذا غضب، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم بعلاج الغضب أن يتوضأ وأن يجلس إذا كان واقفا وأن يضطجع. أتاه رجل فأغضبه واقف، فجلس ثم اضطجع على جنبه، قالوا ما لك؟ قال لي خليل صلى الله عليه وسلم إذا غضبت أنت واقف فاجلس، وإذا كنت جالس فاضطجع. وإذا غضبوا أحيانا يروح إلى الماء ويغتسل. خلاص عاد عندنا في الإسلام أبشركم علاج ودواء لكل شيء، للغضب وللنظر وللحزن علاج، عندنا من الكتاب والسنة علاجات أدوية. فقال صلى الله عليه وسلم قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب. وأبشركم أن هذا الحديث هو أصل الأخلاق. لا تقرأ مجلدات ولا مؤلفات، اكتب على مكتبتك وفي بيتك أو في كفك كل صباح لا تغضب، اجعل رسالة جوال عندك أنت بأي طريقة لا تغضب، وأنا أضمن لك أنك سوف تقضي ذاك اليوم كله في هنا وسرور وسعادة. لا تغضب خلاص، حتى مع الزوجة مع الإخوان مع الأصدقاء سوف يغضبونك، لا تغضب. نحاول أن نفعل هذا، هو سيد حديث الأخلاق لا تغضب. ولذلك أجاد النووي لما أتى به في الأربعين النووية غفر الله له، وهذا الأصل الأصيل، حتى الإمام أحمد سئل عن حسن الخلق قال ألا تغضب. من يستطيع منا لكن نحد من غضبنا، إذا غضبنا نكظم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مرة اجتمع الصحابة يتشاورون ومعهم بلال بن رباح رضي الله عنه، فقام أبو ذر فقال رأيا من الآراء، كانوا في غزوة، فرد بلال على أبي ذر قال حتى أنت يا ابن السوداء ترد علي؟ فالصحابة كانوا صعقوا. بعد ما نزل الوحي وأصبح الصحابة أخوان، حتى عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يرون أن بلال سيد لهم، هذا دين جديد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ترى يعني المولى الخادم التقي أعظم عند الله عز وجل من سلطان أي سلطان في الدنيا إذا كان عدو لله. ما هي ليست بالألوان يا إخوان، ولا بالقبائل ولا بالأسر، حرام نجعل بيننا قبيلة وبين خضيري وقبيلي، هذا ما يجوز في الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا رأي جاهلي، هذا رأي بدعي شركي والعياذ بالله وثني. نحن في الإسلام أفضلنا وأكرمنا عند الله الأتقى، وهو المقدم علينا جميعا. إذا كنت متقي نقدمك، لو يكون فلان ابن فلان ابن فلان من آل فلان أبدا. العدو لله لو كان هاشميا قرشيا، والولي لله لو كان عبدا حبشيا. ولا تحسب الأنساب تنجيك من لضى، ولو كنت من قيس وعبد مداني. أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس بالخراساني. قال حتى أنت ابن السوداء؟ فالتفت الصحابة كأنها قذيفة على الصحابة، بلال مؤذن الإسلام يتحفون به ويقدمونه ويعتبرونه من الأعيان، ويصف مع أبي بكر وعمر، وخلاص انتهى عهد أمية بن أبي الصلت وانتهى عهد الجاهلية. ما عندنا تمييز عنصري في الإسلام، نحن أمة بعثنا سواسية كأسنان المشت، أفضلنا أتقان، انتهى الموضوع. فقام بلال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان يكون درس لكل إنسان. ما يجوز لك في الإسلام أن تقول فلان أسود، فلان أشقر، فلان أسمر، فلان أبيض، كل نساء، أو ابن فلانة أو من آل فلان، أبدا، محرم في الشرع. فذهب فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه الصلاة والسلام وغضب صلى الله عليه وسلم. وهو إذا انتهكت حدود الله أو تعرض الأدب الإسلامي أو الشريعة غضب عليه الصلاة والسلام، ولا يكف لغضب شيء. فذهب الصحابة قالوا لأبي ذر أدرك نفسك، وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يؤمنك أحد أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأغضب الله لغضبي، فإذا غضب عليك الله. فقام أبو ذر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال والله ما أدري من شدة الغضب هل رد علي ولا لا عليه الصلاة والسلام. قال أعيرته بأمه؟ قلت يا رسول الله إنه قال، يعتذر بأي كلام، يا رسول الله رد علي. قال أعيرته بأمه؟ قلت يا رسول الله فديتك بأبي أمي. قال أعيرته بأنك أمر فيك جاهلية، يقول عليه الصلاة والسلام كذا في الواتس، إنك أمر فيك جاهلية. قال في رواية ذكر الحافظ بن حجر أعلى كبر من سني وشيبة مني يا رسول الله كن جاهل، يعني جاهل عند العرب السخيف أو الصغير السفيه. قال فغضب صلى الله عليه وسلم وتغير، يقول أنت امرأ فيك جاهلية، تريد أن الجاهلية الجهلة قبل الإسلام؟ فذهب أبو ذر فوقف، فلما أقبل بلال والصحابة وقوف نزل أبو ذر فوضع خده على التراب والناس ويبكي والناس وقوف، قال والله الذي لا إله إلا هو لا أرفع خدي حتى تطأ يا بلال بقدمك على خدي. قال الصحابة غفر الله لك، يعني بيرضى بلال؟ قال بلال لا أفعل. قال والله لا تفعل. قال ما أفعل، يعني فيها كفارة. فقام الصحابة فأقاموا أبا ذر، فتعانقوا بلال وتباكي أمام الناس. أي درس في الوفاء، أي درس في الإخاء، يبكي هذا لهذا حتى يقول البحتري إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربة ففاضت دموعها. هذه أخلاق صنعها محمد صلى الله عليه وسلم بإذن من الله في هذا الملأ الكريم. ليتنا أدركناهم، ليتنا قدمنا أحذيتهم، ليتنا عشنا تلك الأيام الخالدة، لكن نشهد الله وقد أتينا بعد 14 قرن أن نحبهم ونتولاهم ونذب عنهم، فنسأله باسمه الأعظم أن يحشرنا معهم. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا، ليسقي أحدكم عهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا. أبو ذر أتى مرة يقول ما توليني يا رسول الله ولاية، يعني منصب، كان يولي صلى الله عليه وسلم الناس على حسب قدراتهم الذهنية، لأن بعض الناس يصلح للسلطة، يصلح للمنصب، يملأ الكرسي، يصلح القرار، عنده قوة في الوظيفة وفي الإدارة، وبعضهم ولو كان ولي ولو كان قائم الليل، ليست المسألة بالتقوى، هي قدرات عقلية. هذا أبو ذر أفضل بكثير من عمرو بن العاص، لكن ما يقدر يسيس الجيوش مثل عمرو بن العاص، وأفضل من معاوية، ما يستطيع مثل دهاء معاوية، ذكاء معاوية، سياسة معاوية، وأفضل من مثل من المغيرة بن شعبة، بس ما هو في دهاء المغيرة. هذا عابد، أبو ذر عابد، ولي، زاهد، تقي، قائم ليل. فذلك انظر في مجتمعنا الآن، تجد بعض الناس ولي من أولياء الله ينزل بدعائه القطر من السماء، ولكن لو تحطه مدير مدرسة ابتدائية يضيع الطلاب، يضيع درسين، حتى ما يقدر يحرس عمارة، مسكين. ولا تحطه في خشب ضاع الخشب، لو تحطه يقول ولا يحرس رمل، تعرف الرمل ذا أكياس رمل، تقول تكفى ما يعرف، لا يعرف الإدارة ولا يعرف يتصرف، وهو ولي يمشي كأنه ملك يمشي على الأرض. وبعضهم في فجور، مسلم لكن في فجور، لكن يستطيع يدير إقليم كامل من الدهاء والذهانة. في ليس حتى ابن خلدون جابه في المقدمة، جاب أن هؤلاء الأذكياء ليس لقدرهم، حتى قال عمر رضي الله عنه للمغيرة أي الناس أولى يمتحنه بالولاية، التقي الضعيف أو الفاجر القوي؟ قال الفاجر القوي أولى. قال ولما؟ قال لأن الضعيف التقي ضعفه على المسلمين وتقواه لنفسه، والفاجر القوي فجوره على نفسه وقوته المسلمين. قال صدقت، اذهب فأنت أمير الكوفة. فكان عمر يعرف هذا، حتى يقول ابن تيمية كان عمر يولي الذي بعضهم في فجور، فكان عمر بورعه يسد هذا الفجور ويأخذ قوته في الولاية، وما يولي الضعيف الذي هو ولي، يعني صادق لكن ضعيف. يعني بعض الناس الآن تضحك عليه، يمكن تأخذ غطرته من ضعفه، درويش يعني، بس أنه مؤمن تكي في الصف الأول ومصلي، هذا ما يصلح الإدارة. هذا أدرك أهل الإسلام هذه السياسة الشرعية. ولذلك خالد بن الوليد ترى مسلم بعد، حتى قد سبه أبو ذر مرة غفر الله له، ونال هو أبو ذر، فهو أفضل من خالد، لكن خالد قائد الجيوش، وخالد فيه من الفراسة والذهانة وبعد النظر، هذه هي السياسة. فلذلك قال يا رسول الله ما توليني؟ قال صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف وإنها أمانة. يقول ما تصلح أنت ضعيف، يعني في التصور الإمارة والإدارة، الإدارة تحتاج إلى قوة يا أخوان، المنصب يحتاج إلى قدرات ذهنية. بعض الناس الآن يحكم دولة، بعضهم يحكم منظمة هائلة، بعضهم لو حطيته في إقليم يصرف الأمور سبحان الله بذهانة، وبعضهم الآن في بيته ما يصرف أولاده، تجد حتى زوجته تضربه ولا يقدر يتصرف، ما عنده وكذا، ويقول اتركه، وإذا منه ابنه آذى قال والله إني أخبر أمك، والله إني أكلم أمك عنك، من كذا ضعف سبحان الله. الله خلق الناس بعضهم زي الوطفة، زي القطاع، زي الحمامة مسكين. فقال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة، يعني اللي ينقص فيها. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم قال لا تتولين ولاية ولا تؤمن اثنين، حتى في الصلاة لا تصلي خيمان، ولا تتولى مال مال يتيم، فكان يبتعد عن ولاية مال اليتيم، وإذا حضرت الصلاة قالوا تفضل إنه أفضل، وقال أوصاني صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحدكم. وإذا يذهبون مثلا يروحوا الرحلة قالوا أميرنا أبو ذر قال لا أنا لا أتولى أبد، خليلي نهاني صلى الله عليه وسلم، أنا ضعيف، يعرف يغضب. يعني أحيانا بعض الناس لو تولى ربما في غضب أحيانا في، وبالمناسبة أنا يوم الخميس إن شاء الله لما قاله الشرق الأوسط اسمه أعوذ بالله من السياسة، تكلمت عن رأي ابن خلدون والآثار النبوية الشرعية في هذا المسألة حتى لا ينغمس طلبة العلم وفي سياسة في سياسة. يعني بعضهم الآن إذا بدأ في السياسة ترك صحيح البخاري ومسلم ورياض الصالحين وصار محاضراته كلها سياسة في سياسة، وأشرطته ومواعبه وخطبه. السياسة لها ناس عقلاء وطلبة العلم، يقول ابن خلدون في المقدم باب في أن أهل العلم أقل الناس معرفة بالسياسة الدنيوية. هذا ابن خلدون المؤرخ الدنيا، هذا العبقري صدق، لأن كان أئمة نحن أدركناهم مشايخ علماء، ما لو توليه إلى مصلحة المياه يضيعها كلها، وهو ولي من الأولياء ويحفظ الكتب الستة. الآن ابن تيمية حتى قال له السلطان لك تريد ملكنا، قال ملكك أنت؟ قال والله يا ملكك وملك آبائك وأجدادك ما يساوي عندي فلس، إني أريد جنة الأرض والسماوات والأرض. فاقبلوا على العلم النافع الشرعي، والله إن حديث واحد خير من ملك الدنيا، والله لو قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب مما طلعت عليه الشمس، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ملك كسرى عنه يغني كسرة، وعن الخبز وعن الماء اجتزاء بالوشل، وعن البحر اجتزاء بالوشل، أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغني الكلل، كتب الموت على الكل فكم فل من جيش وأفنى من دول وبقي ذو الجلال والإكرام. ألا فالتفتوا إلى العلم النافع وإلى العبادة، وجددوا مسيرة أبي ذر في الأخلاق، في الصدق، في الصراحة، في قيام الليل، في ذكر الله. الله سبحانه المسؤول أن يجمعنا بأبي ذر في مقعد صدق عند ملك مقتدر إن شاء الله، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وموالاه، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم الورود في البستان تنتقي فيها بألوانها ما شئت من أخضر وأحمر وأبيض، وهم أشبه رضوان الله عليهم وأرضاهم بالشجر الباسق الذي ينبت منهم ينبت التمر، منهم ينبت الزيتون، منهم يخرج البر ونحو ذلك. الصحابة الذي معنا هذه الليلة أيضا في هذه الفقرة عالم حافظ، لكل صحابي تميز، إن أتيت للإدارة والصرامة والقوة والعدل عمر، إن أتيت للرقة والصدق والولاية الكبرى أبو بكر، أتيت للإنفاق والحياء عثمان، تأتي للقضاء والشجاعة والمواجهة علي، الشعب حسان، الفراز زيد بن ثابت، وخذ على هذا. أما هذا الذي معنا الآن فهو أحفظ أمة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هو الحافظ، الحافظ الأول مطلقا في العلم، هو حافظ الحديث جزاه الله عنا خيرا، فهو الذي حفظ علينا السنة، إنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في الجنة. أبو هريرة هو الدوسي من زهران، وهو صحابي جليل، أسلم الطفيل ورجع الطفيل إلى قومه فأسلم هو على يد الطفيل، وأخذ جمله وذهب يرتحل إلى منبع النور، إلى مصدر الهداية، إلى المدينة عاصمة الدنيا، إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فضاع منه الجمل، وأتى في الصباح بعدما تقطع ثلاثة أيام، قال أيا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، وأدركته أمه العجوز وكان بارا بها، فدخلت معه المدينة فوضع في غرفة، وذهب هو فأعلن إسلامه مرة ثانية بعدما أسلم عند الطفيل وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى أمي قالت أين كنت؟ قال كنت عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلمت على يده. قالت غيرت دينك؟ عجوز يعني على دينها الأول. قال لي أسلمت واتبعت الحق، كنت على الباطل والشرك. فثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت أبو هريرة، فبكى أبو هريرة من الخوف وبكى من روعة الموقف، وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره، وقال يا رسول الله ادعو الله لأمي. قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال فعدت إليها فإذا الباب مغلق وإذا خفخضت الماء، قلت ما هي أمه؟ قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وصل الخبر من هناك وجاء من السماء الهداية، وقبل ما يصل وصل إلى القلب النور وأصبحت تغتسل وتجهزت للشهادة، فلبست ثيابها. قالت أسلمت وتابعتك وذهب إلى رسول الله عليه وسلم. فذهب وجلست وقال أبو هريرة: يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى صالح خلقه. قال: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى صالح خلقك. قال أبو هريرة: والله ما رأني أحد أنا وأمي إلا حبنا، وكان بارا بها. إذا قام الصباح قال: يا أمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتين صغيرا. قالت: عليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك كما بررتني كبير. يقول كل يوم. قال: يا أمه ما تريد بيسوي لها جدول نوزع الليل أثلاثا؟ قالت: أنا معك. قال: أما أول الليل فإني أذاكر الحديث، وأما وسطه فننام، وأما آخره فنقوم الليل. قالت: أنا معك. فلما توفيت غفر الله لها رزق ببنت أبو هريرة، فكانت مكان الجدة، فكانت تفعل فعل جدتها فيقسمون الليل، وكان يحفظ الحديث حفظا ما بعد حفظ. يقول: كنت أسمع الحديث فيذهب مني، ما عنده، لا عندهم دفاتر ولا عندهم مسجلات ولا عندهم شيء، ما يدري شيء كيف. قلت: يا رسول الله أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه، ما يثبت معي يا رسول الله، ما أحفظه. قال: ابسط رداءك. فأخذ رداء عليه مثل فروة كذا ولا بردة، فبسطها. قال صلى الله عليه وسلم كذا بالهوى بالبركة: بسم الله بسم الله بسم الله، ضم عليك رداءك. قال: فلبست ردائي. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما نسيت بعد ذلك حرفا. قال أهل العلم: هو أحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، يسمع الحديث الطويل الطويل ما ينسى من حرف واحد، يعيده لك بعد 10 سنوات. امتحنه الصحابة في حديث، أتوا به من هنا، أتوا بالرواة، وإذا يحفظ مثل حفظك الفاتحة أبدا، وأحفظ الناس رضي الله عنه وارضاه. بس يجلسون أمامه، قالوا: حدثنا عن القيامة في أنفك مثل السيل، فيأتي بحديث القيامة التي سمعها، وحديث الجنة، وحديث النار، والميزان، والحوض. قالوا: حدثنا عن حديث الفتن. قال: يظهر الفتن في حديث من صلاة الظهر من الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: وسمعت خليل يقول صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا صلى الله عليه وسلم عن فتنة الخوارج، وحدثنا عن فتنة جهجاه، وحدثنا. وإذا كل في الآداب والسلوك هو حافظ الإسلامي رضي الله عنه وأرضاه، وكان لا يضارع في الحفظ أبدا، حتى شك بعض الصحابة في حفظه. قال: إني لزمت رسول الله عليه وسلم، كنت أحفظ ولا يحفظون، وأحضر ولا يحضرون، وكان هم يشغلهم الصفق بالأسواق وعندهم مزارع، وأنا كنت ألزم الرسول صلى الله عليه وسلم على شبع بطني فقط، يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكفيه أن يأكل وجبة واحدة في اليوم. قال: فحفظت الحديث حتى يقول هو رضي الله عنه: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد الجنازة فصلى عليها وبقي معه حتى تدفن، له من الأجر قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد. فذهبوا إلى ابن عمر رضي الله عنه، قالوا: يقول أبو هريرة أن رسول الله عليه وسلم يقول إن من شهد الجنازة وبكى عليها ما حتى تدفن له قيراطان. قال ابن عمر: والله أكثر أبو هريرة. ابن عمر يقوله، يعني يقول أكثر علينا، حتى جاب قراريط لما سمعنا بها، يعني كان يشكل. فأخبر أبو هريرة، قال: وأنا اللي سمعت رسول الله عليه وسلم، والله لا ما يكفي أن أقول، ولكن يستشهد على ذلك الصحابة. فجمع الصحابة واستشهدوا، قالوا: صدقت يا أبو هريرة، سمعناه يقول ذلك. كل ما شكحت طلع لهم 20 شاهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وجدوا على حرف واحد، حاولوا يجدون زيادة في الحديث، حاولوا يمكن ينسى لفظا، أبدا، حفظ كأنك تقرأ من كتاب. في الأخير استسلم الصحابة، قالوا: أحفظنا أبو هريرة. إذا شكوا في حديث قالوا: سلوا أبو هريرة، فإنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يأتيني الجوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله إلا هو إني كنت أصرع من شدة الجوع، يقع بين المنبر وكان مزاح وخفيف دم وخفيف ذر رضي الله عنه، وله فكهات ونكات ولطائف سوف أسوق بعضها. كان يصرع بين المنبر وبين غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمر به الرجل فيقرأ عليه سورة آية يأتي الكرسي وليس به جنون. يقول: والله ما بي صرع ولا جنون، لكن الجوع. قال: وجعت يوما فصليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري ماذا قرأ من الجوع، أعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضجع. ترى الجوع يا أخوان شيء، يقول أعوذ بالله بئس الرفيق الجوع، حتى يضيعني ذهن الإنسان، وأمر أن لا يصلي وهو جاع حتى يشبعني حتى يأكل. هذا الجوع الشديد، هذا يسمى الجوع، الجوع هذا الجوع الأبيض هذا الذي يدوخ الإنسان ويسقط منه. فقال فصليت فما دريت ماذا قرأ صلى الله عليه وسلم، قلت لعلني أتعرض لأحد يعشيني هذه الليلة، الوجبة تكفي 3 أيام. فعرض له عمر وسأله عن آيات، قال وأنا أدرى بها، فأخبرني ولم يقل يقصد أبو هريرة تفضل معنا يعني تعش معنا، ولا السؤال يعرف الأمور. قال فعرضت لأبي بكر، قلت ما هي آيات في آخر سورة العمر؟ قال فأفتني وتركني. قال فتعرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما أسأله فتبسم صلى الله عليه وسلم، عرف لأن الله طلع عليه. قال وأخذ أصابعه بأصابعي وشبك، يا لها من ليلة الليلة، ويا لهذه المسكة عند أبي هريرة كم تسوى. قال واستحيت ما قلت شيء لأنه عرف صلى الله عليه وسلم، قال تعال حي هلا بك يا باهر، يسمي باهر ما يقول أبو هريرة. قال فذهب بي عند إحدى زوجاته، قال عندكم شيء عشان عشاء ولا شيء؟ بيت النبوة غرفة لا نور ولا كهرباء ولا زل ولا كنبات ولا ثلاجات ولا برادات ولا سخانات، يعني فراش من خصف النخل يؤثر في جنب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما في شيء يقول شيء من الشعير أحيانا يعلق هناك وأحيانا ليس هناك شعير. قالت عندنا لبن يا رسول الله في إناء، فأخرج اللبن. قال أبو هريرة ميت منتهي خلاص من أهل الآخرة منتهي. قال عساني يصيم من هذا اللبن ويرد لي روحي. قال فلما عرضوا اللبن قال من تذهب بس يقول تفضل. قال يا بهر قلت لبيك وسعدك يا رسول الله بس يقول تفضل. قال اذهب إلى أهل الصفة وهم فقراء في المسجد في آخر المسجد، إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أعطاهم، إذا جاء لحم دعاهم، شوف أبر الخلق بالله. سمعت عليه الصلاة والسلام التي تروى سيره في البوادي والحواضر صلى الله عليه وسلم، قال اذهب تعالى بهم. قال فقلت في نفسي لا إله إلا الله، كنت أولى أنا بهذا اللبن، وما هو نصيبي مع أهل الصفة؟ ميت منتهي، الآن بيأتون يشربون اللبن كله وهم كل واحد منهم مثلي، كلهم جائعين في طرف المسجد. قال قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي بكم. قال فدخل القوم فوالله أنهم ملوا الغرفة، اصطكوا فيها متزاحمين. قال بهر قلت لبيك وسعديك أرسل. قال اسقي القوم. قال فأخذ الكوب من الإناء الكبير قلت خذ. قال فيشرب حتى يروى ما يرد، يقول زد زد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمى فيه من أول. قال فمررت، قال فلما وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرف قلت خذ يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال اشرب أنت. قال فشربت لأنه ما يرد أمره وجلس. قال زد. قال فشربت. قال زد. قال فشربت. قال زد فشربت. قال حتى يعني صار قلبه صار بطنه مثل القربة من اللبن. قال زد. قلت والله يا رسول الله إني ما أجد له مسلكا. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال له صلى الله عليه وسلم بسم الله، وشرب بقية الإناء صلى الله عليه وسلم، وسار شبعان تلك الليلة لبنا، وما يجزي في الشيء إلا اللبن، فإن اللبن لا يعادل شيء لأنه طعام وشراب وهو أحسن غذاء في العالم. المقصود هذه من لياليه رضي الله عنه وأرضاه، كان خفيف الظل، كان مزاحا، تولى الإمرة في عهد معاوية بن أبي سفيان على المدينة وفي عهد مروان، فأراد أن يتواضع فركب حزمة حطب على ظهره في السوق ومشى، وأتى في سيب وقدام واحد مالك بن ثعلبة، قال يا مالك افتح الطريق للأمير، يقصد نفسه، قال الطريق مفتوح، يقول مالك هذا، قال لكن انظر على ظهر الأمير، وإذا حزمة الحطب وإذا يشلها هذا الأمير، ويأتي بين الصحابة قال افتح الطريق للأمير، يعني هو أمير المدينة، فيضحكون، قالوا يا أبا هريرة ما تترك هذا، ويأتي لأطفال المدينة، قال فيقع على جنبه رضي الله عنه، وهذا في كتاب دفاع عن أبي هريرة موجود قصصه في السير وغيره، فيقع رضي الله عنه فيحسبون أنه مات، فيأتون يحركون ويقرون عليه، ثم يقول لا إله إلا الله، يقول كذا فيضحك الأطفال. كان لا يترك الدعابة، خفيف الظل، خفيف الروح، قريبا من الناس رضي الله عنه وارضاه. ويقول ضافه رجل فقدم له قرع، وقال فلما قدم له قرع قال اترك اللحم لي، يقوله ليس فيها لحم هو، قال الضيف وين اللحم؟ قال يقول اترك اللحم لي لأنه ليس عنده لحم يضيفه للضيف، إلى أشياء كثيرة. يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر. هذه أسهل برنامج لك يمكن تفعلها: ركعتي الضحى، تصليها بعد طلوع الشمس ارتفاعها إلى قبل الظهر بنصف ساعة، ركعتين الضحى يا إخوان دقيقتان وثلاث دقائق، وأن أوتر قبل أن أنام، لأن في الغالب أنك إذا أوترت قبل أن تنام هذا أحزم وأعزم، لأنك ما تدري قد لا تقوم إلا مع الفجر. وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فكان لا يتركها رضي الله عنه وأرضاه مداوما عليها، وهي وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وغيره من الصحابة. وكان عنده خيط، وهذا استدل به شيخ الإسلام في الفتاوى على أن المسبحة إذا استخدمت في غرض صحيح فليس بها بأس المسبحة إذا كان للتسبيح. وأنا أقترح ما تكون في المسجد بعد الصلوات، لكن من أخذها بنية صحيحة، وهذا فتوى ابن تيمية شيخ الإسلام في المجلد 22 من الفتاوى وغيره من العلماء، وأحمد بن حنبل ذكر في كتاب الزهد أثرا أن أبا هريرة عنده 1000 خيط يصبح به، وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أيضا في ترجمة أبي هريرة وغيره. فإذا كان عندك مسبحة تسبح بها وتعد بها فليس فيها حرج إن شاء الله. ما لا تهولوا المسألة وتكبرون ويجي الإنسان، وهي بدعة وضلالة تخرج العبد من الملة وصاحبها يشابه أهل الأوثان ومنها كلام. سهل الأمور كما سهل الأئمة الإسلام وللعلماء فيها فتاوى قريبة وأحسن من أفتى فيها شيخ الإسلام بن تيمية. ويقول لكثير من المشايخ نرى أنها يعد بها وأنها تعد لنا العدد. هذا المسبحين اللي قلوبهم حية، اللي عندهم أوراد، اللي عندهم ورد من الذكر، بعضهم تجده في اليوم كل ما انتهى من المئة إلى المئة إلى المئة. هذا والله التجارة وهذه الثروة. 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك الكريم، 100 سبحان الله بحمده، 100 لا حول ولا قوة إلا بالله، 100 الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، 100 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وهكذا. فبعد ما ينتهي من المئة 100 حتى يغرب الشمس، فإذا هو أزكى الناس عملا وأكثرهم ثروة وأعظمهم أجرا وأرفعهم مثوبة وقدما عند الله عز وجل. أما اللي قلبهم لاهي، هو إذا أخذ مسبحة بس كذا تجده إلى فلفة مثل الخبل مهبول في المجالس. نعم، أو أخذها شياكة، يعني أنه مثلا ثري وأنه كذا وأنه خلاص أصبح يعني من طرف في الوقت وما عاد عنده إلا وقت يفكر كأنه بيسوي شيء في العالم. يا أخي الذين ملكوا الكنوز وقارون ونون شروان وشيرويه الذين ملكوا كنوز الدنيا أصبحوا رمما وجثثا تحت الثرى، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيحة، عنده خط في 1,000 عقدة. قالوا 12,000، قال أنا أسبح بقدر ديتي. الدية كانت عندهم 12,000 دينار، فكان يسبح بقدر الدية. والتسبيح عند كثير من علماء الصحابة أفضل من إنفاق الفلوس الدراهم، حتى قال معاذ بن مسعود والله لأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر أحب لي من عددها من الدراهم. هنيئا لمن يسبح، هنيئا لمن قضى وقته كله ذكر لله. وأنا أغبط بعض الكبار في الرياض، رجل يخبرني أحد الدعاة من الكبار السن يقول والله إن ورده في اليوم إنه 17,000 تسبيحة، 17,000 تسبيحة. ناس يعني بعض الكتاب عندنا ترى كتب عن أناس هنا في المنطقة الوسطى، يقول صليت بهم إمام في المسجد، يقول في الصف الأول قبل الأذان، يقول والله إنه ليس بينهم فرق بين الصحابة إلا فضل الصحبة للصحابة، لا يعرفون البنك الربوي، لا غيبة، لا زور، يصلون الأرحام، يقول كل واحد معهم مصحف يفتحه ويعرف القصص، وقبل الأذان يجي 5 مرات رايح جاي، ويقومون الليل وركعة الضحى صيام 3 أيام من كل شهر، ودموع وراء الإمام وعمرة وصلة الرحم وبر الوالدين، ولا يعرفون إلا ذلك. هل هذا هو الدين الصحيح؟ هذه النجاة؟ فهنيئا لهم، مبارك والله هذا الفوز العظيم، مبارك هذه الرياد. هل اللي تغبطهم أجل تغبطها للثروات، الذي ينام عن الفجر ولا يصل 11 في النهار، أو الذي يتناول المسكر وعنده قصور شاهقة، أو الذي سلط أمواله على قنوات جعلها في قنوات فضائية تغوي الأمة وتضل الجيل، ويرتكم من الآثام مثل الجبال، ويجعل الله له من الأوزار مثل من الأوزار من أضلهم من الأمة جميعا. هذه الحياة يا إخوة، فهذه حياة أبي هريرة، الحياة البسيطة، الحياة السهلة، حياة السعادة. يقول رضي الله عنه وأرضاه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة 3، ثم بكى أبو هريرة ثم أغمي عليه. هذا يروى الحديث هذا. فلما أفاق رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة 3. قلت يا رسول الله خابوا وخسر، ثم أغمي على أبو هريرة. فلما أفاق ثالث مرة يعني يبكي يبكي يبكي يقول ينغس نغشا، وقيل يهتز يهتز حتى يفقد وعي ثم يستفيق ودموعه تسيل. يا أخواني هذا يهز الجبال، أول ما سعر بهم النار ثلاثة، أعوذ بالله منهم، ثلاثة أشخاص لكنهم أجناس كل هذا الجنس. قلت يا رسول الله خابوا وخسروا منهم؟ قال قارئ قرأ القرآن، فيؤتى قارئ قرأ القرآن يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فيقول الله علمتك القرآن، فماذا فعلت؟ قال تعلمته وعلمته فيك القرآن. قال الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل تعلمته ليقال قارئ، وفي لفظ ليقال عالم، وقد قيل خذوه إلى النار، وقد قيل يعني الرياء والسمعة، نعوذ بالله من الرياء والسمعة. أعاذنا الله وإياكم أن نعمل لغير وجه الله. يقول قتادة بن دعامة السدوسي إذا قام العبد في الصلاة يرائي الناس، يصلي ويرائي الناس، ترى بعض الناس يخاف من الناس ويرائي الناس ويتجمل أمام الناس أكثر من الله، فإذا صلى في المسجد خشع، وإذا صلى وحده نكره. قال إذا صلى وراء الناس قال الله لملائكتي يا ملائكتي انظروا لعبدي هذا يستهزئ بي، تستهزئ بالواحد الأحد؟ من هو الذي يملك الضر والنفع والغنى والعز والمجد إلا هو سبحانه؟ من هم بالبشر أصلا؟ بالله يستهلون تعطيهم وجه ولا تهتم بهم؟ والله لا ينفعون ولا يضرون، يا مدحهم زي الذم، يمدحونك للمنافع، ومدحهم أكثر كذب وأكثر رياء وأكثره نفاق وأكثره مجاملة، هم تراب يمشون على تراب وحشرات في حشرات. الواحد الأحد هو الباقي فتعامل مع الله. قال وأما الثاني فجواد أنفق ماله، فيقال الله يقول سبحانه ماذا فعلت في المال؟ والله يعلم. قال يا ربي أنفقت فيك وأطعمت الجائع وكسوت العاري وقمت مع المسكين، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة أن تكتب كذبت، ويقول الله بل فعلت، يقال جواد وقد قيل خذوه إلى النار. يقول ينفعك يقول جواد؟ الآن حاتم الطائي ترى قال فعل فعل علشان يقال جواد، علشان يمدح. ولذلك ابن عدي لما أسلم قال يا رسول الله إن أبي حاتم كان يطعم يكرم الضيف ويعين على نوائب الحق ويكسب المعدوم ويحمل الكل، هل ينفع ذلك؟ قال لا، إن أباك طلب شيئا فأصابه، وهو الذكر يعني السيس بس. الآن بعض الناس ترى يتصدق وينفق أعوذ بالله ليعلن في الصحف وفي القنوات وفي الحفلات العامة، يذيع اسمه حتى يقول المذيع لا تنسى لا تغفر الاسم أنا من الفلان ذيعه، ويشترط بعضهم يقول لي بعض الإخوة يقول قمنا بالمشروع فاشترط علينا بعض الناس أن نكتب في أربع صحف اسمه، يعلم في أربع صحف أنه دفع كذا وكذا، تعامل مع البشر وتنسى رب البشر. الثالث شجاع قاتل في المعركة جاهد، فأتي به قال الله سبحانه وتعالى أعطيتك قلبا وشجاعة، قال قاتلت فيك فقتلت، قال الله بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل خذوه إلى النار، فيكذب أمام الشهد. فهذا أول ما تسحر بهم النار يوم القيامة، عاذنا الله من ذلك. كان أبو هريرة عند هذا الحديث يعني تنقطع أوصاله، يرتجف رضي الله عنه وارضاه. كان رضي الله عنه يقول حفظت وعاءين، وعاءين أما أحدهم يعني حفظت من العلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته فيكم نشرت العلم فيكم، وأما الوعاء الثاني فلو نشرته فيكم قطع هذا البلعوم. يقول لو أني بأتكلم في حديث الفتن قطع عنقي، يقصد خلفاء بني أمية، لأن أحيانا بعض العلم ما يجيب عليك نشره إذا كان العلم في خاصة أو أحاديث يمكن أن لا تناسب الواقع أو لا يفهمها الناس. أما العلم الذي يجب نشره فالعلم الذي يتعبد الناس فيه يعبدون ربهم، علم العبادة العقيدة الأخلاق الآداب العبادات، هذا يجب، لأنه رضي الله عنه أخبر في حديث آخر ذكره الحافظ ابن كثير يقول يقول صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة هلاك أمتي على يد أغيلمة من بني أمية. يقول أبو هريرة حدثت به ومعي عمرو الأشدق، عمرو الأشدق كان صغير وبيتولى بعدين بيصير هو من الأغيلمة، قال لعنة الله عليه من أغيلمة؟ يقول عمرو قال فما دارت الأيام إلا توله عبد الملك مروان، وهو ما درى من الحديث لكن دارت الأيام فتولوا. فكان يخاف أن يذكر حديث كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الوليد أحد اسمه الوليد مثل اسم فرعون، لأن اسم فرعون فرعون طاغية مصر اسمه الوليد. قال من أمتي رجل، ذكر الحافظ كثير بطرق كثيرة في البداية والنهاية، قال من أمتي اسمه الوليد كفرعون في هذه الأمة، فتولى الوليد بن يزيد ففعل الأفاعيل في الأمة، قتل وسفك وظلم وجار يسكر ويأخذ المصحف، ذكر الحافظ ابن كثير والذهبي، وينصب المصحف ويرميه بالسهام، وأخذ المصحف مرة قال خلوني استفتح، فاستفتح المصحف يعني يفتح على أي صفحة، ففتح فوجد في قوله سبحانه وتعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، هذا وجده، قال تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت يوم الحشر فردا فقل يا رب مزقني الوليد، وأبشركم الله عن الأمة. قام عليه زيد بن الوليد بن عمه فأحرقه في جلد حمار، وأنصف أهل العلم وأهل الإسلام، وعطل الحدود وفعل الأفاعيل وأمره إلى ربي سبحانه وتعالى. بس هذا الأحاديث ما كان أبو هريرة يجرى، يقول بيكسروني بيقطعون عنقي لو أخبرتهم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث. إذن ينبغي لك أنك ما تخبر إذا كان في مضرة عليك أو شيء يصل إلى درجة، أما كتم العلم فلا يجوز، وهو العلم النافع الذي في حياة القلوب وفي إصلاح الأمة، فهذا كتمه لا يجوز. لذلك سبحانه الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من سيرة أبي هريرة نأخذ مسائل. أول هذه المسائل الحرص على طلب العلم، حتى كان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام دائما عن العلم وعن المسائل، ويحفظ ويحضر المجالس كلها. يقول قلت يا رسول الله، الحديث البخاري، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ اسمع السؤال ما أعظمه، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فاظهروا هذه الليلة، قلوها، ونحن نشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه أننا نشهد أن لا إله إلا هو، أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يشفع محمد صلى الله عليه وسلم فينا. فكان من حرصه على الحديث، وكان رضي الله عنه يراجع العلم الذي عنده، وكان كما قلت لكم يقسم الليل ثلاثة أقسام، هذا ليلهم، ليس ليل اللهو ولا ليل العبث، ليل السهر الضائع، لأن أكثر شبابنا الآن يسهرون، وبعضهم من يسهر على المخالفات وعلى القنوات التي لا ترضي الله عز وجل، وهي فيها ضياع للعمر وضياع للذهن وضياع للإنتاج وضياع للمعلومات وضياع للدراسة. وسهر كثير من الجيل الآن إنما يسهر في لعب لا تنفعه، حتى في عالم الدنيا تضيع عليه وقته، فهو يسهر في الليل وينام في النهار، فأخرج جيلا ضعيفا هزيلا فاشلا محبطا. عسى الله أن يردنا إلى تلك الليالي التي كانت هي ليالي أبي ذر وليالي أبي هريرة وليالي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الشاعر فيهم عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. بهذه الهمم وصل إلينا الدين بشركم، وانتشر الحق في الدنيا، فهذا يحفظ الحديث، وهذا يجاهد في سبيل الله، وهذا يذب عن الملة، وهذا يحكم بالعدل، وهذا مدرسة في الزهد، وهذا مدرسة في الورع، وذاك مدرسة في الكرم والجود، إلى غير تلك المقامات التي هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. كان أبو هريرة حريصا على تكبيرة الإحرام، إذا رأيت الرجل يحرص على تكبيرة الإحرام فبارك له في على إيمانه واشهد له يوم العرض الأكبر. يقول كان يسوي التكبيرات، كان عمر إذا قال استوى يدخل أبو هريرة في الصفوف، الصف الثاني يتأكد، الثالث، ثم يقول أبو هريرة عمر تم يا أمير المؤمنين استوى، فكبر عمر فكبر الناس فاهتزت القلوب وصلى بهم. وجاء في عهد مروان فسوى الصفوف وقال لمروان لا تسبقني بالتكبير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر العبد وكبرت الملائكة فوافق تكبير تكبير الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان أيضا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال آمين فوافقت آمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان يروي هذه للناس ويستنشدون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أخباره وعن حفظه، ويعودون له فيجدون له جامعة من الحديث والعلم رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في مقعد صدق عند الملك المقتدر. ومن سيرته نأخذ التواضع، فعلى العبد كلما أعطاك الله أن تتواضع على ربك وتعرف أنك عبد وأن أصلك من طين وأنك من ماء مهين وأنك تذهب إلى طين، فاعرف قدرك وتواضع. كلما تواضعت قال ارفع، قال سبحانه وتعالى ارفع، عسى الله أن ينعشك بهذا التواضع. ومن تكبر على الله وضعه، حتى يقول في بعض الآثار إذا تكبر العبد على ربه قال له ربه اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. ويقول صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة على سورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم، فالناس يدوسونهم في الحشرات بأقدامهم لأنهم تكبروا على عباد الله. فكان رضي الله عنه فيه من التواضع، وكان وهو أمير يأخذ حزمة الحطب ويدخل بها السوق، وكان يخدم العجائز والمحتاجين ويقف معهم ويقضي أغراضهم ويحمله على كتفه. هكذا أخرج صلى الله عليه وسلم هذا الجيل رضوان الله عليهم، وكان كما قلت لكم مسبحا لله. وهذا مهمة المؤمن الآن أن يقضي، ليس عند المؤمن وقت فراغ، إذا ليس عندك وقت انتظار، اجعل وقت الانتظار كله تسبيح. أنا أشكر الإخوة القائمين على بعض المستوصفات وبعض الجمعيات والمؤسسات، إذا دخلت غرفة الانتظار مكتوب لا تنسى ذكر الله والذاكرين الله والذاكرون الله كثيرا والذاكرات، اذكر ربك نحو ذلك. حتى أني رأيت في مكان قريب قبل البارح مكتوب املأ فراغك بالاستغفار لوحة، هذا يذكر عباد الله. فأنت ليس عندنا، الحمد لله ليس عندنا وقت ملل ولا وقت سأم. الذين انحرفوا عن الذكر الآن والعبادات عندهم الآن يقول انطفش وعندهم زهق وعندهم ايش ملل، عندهم يخي يقول في وقت فراغ ماذا نفعل، ماذا تفعل؟ ما عندك مصحف؟ ما عندك وضوء تتوضا وتصلي؟ ما عندك تسبيح تحرك به؟ فأطلب من الجميع أن يكونوا كأبي هريرة في ذكره لربه، يخعد بالآلاف، أرسل لسانك. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطما من ذكر الله. ويقول صلى الله عليه وسلم والذاكرون الله كثيرا والذاكرات. جمعنا الله بهذا الملأ الكريم في جنات ونعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم إنا نسأله بأنه الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يكرمنا بطاعته وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يحشر مع أصحابه، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا أحببنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حبا فيك يا رب العالمين لنصرتهم نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم فاجعلنا يوم القيامة مع من شئت منهم، اللهم اجعلنا مقبولين كما قبلتهم يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا مطرودين ولا محرومين، واجعلنا مرحومين مغفورا لنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.